إلى غير ذلك من نظرة داعرة وكلمة فاجرة واستهانة بالأعراض وجرأة عليها لا تكاد تلحظ فارقا بين صبيه وصبيها، مع الفارق الكبير الذي يكاد يكون كما بين الجنة والنار، بين العالم والعلمة. نشأت هذه الوظيفة وصارت ديدنا تماما كما يعد الرجل بعض الوحوش الكاسرة، فإذا أراد المنجا وأراد المبعدة موفور العرض بزعمه، خالصا من الثلب والمنقصة بفكره، أطلقها ناحية وهي هي لا تكاد تفترق في شيء عما وصفت لك. كان من سوالف الأقضية ومما قدره الله رب العالمين أزلا، فبدأ في كونه بشهود أن يراجع طالب من طلاب العلم في مسألة أخطأ فيها خطأ قبيحا فاحشا، لأنه عندما يثبت عليه فيثبت هو عليه يسقط جملة ويطوح به في كهف النسيان لقا غير منظور إليه ولا معكوف عليه، لأن العلماء لا يملكون إلا الأمانة، لا يملكون إلا الأمانة العلمية، فإذا تورطوا في الخيانة فألقي بهم حيث ألقت رحلها أم قشعمي ولا كرامة. العلماء مؤتمنون على دين الله رب العالمين، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعلماء لهم أخلاق لا يتكثرون بكثرة الأتباع، فهذا شيء معيب إن وقع. فليس العالم بالسياسي المهرج الذي يحتاج الأصوات في الانتخابات ويحتاج كثرة الأتباع عند الصدام مع المخالفين والخصوم. العالم تقي نقي بار صالح مقبل على الله رب العالمين بشأنه، يبغي صلاح قلبه ونجاة روحه، وكذا صلاح الخلق ونجاة أرواحه. فللعلماء أخلاق لا يتورطون في الخيانة، ولا يخونون حين النقل ولا حين العرض ولا حين الكلام، فإذا تورطوا فما هم بعلماء ولا هم بطلاب علم ولا هم بشيء يمت إلى العلم في قليل أو كثير. فإذا راجع أهل العلم بعض طلابه فيما تورط فيه من أمر قبيح ثبت عليه فلم يثبت عليه هو، والعود أحمد والاعتراف بالحق فضيلة، فإن من المعيب أن يكون المرء ملكيا أكثر من الملك، وإلا كان كإسماعيل بن غزوان فيما روت كتب الأدب القديم، كتب الأدب التي نجتهد في النظر فيها لنحصل الأدب نستعين به على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب. روت أن إسماعيل بن غزوان دخل المسجد فوجد الصف تاما، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والظاهر مما لم تصرح به الكتب أنه كان شافعيا يأخذ ببعض الأحاديث الضعيفة في أن الرجل إذا ما وصل إلى الصف فوجده تاما فاختلج منه رجلا ليقيمه معه صفا خلف الصف حتى لا يكون فذا منفردا، فما أعظم أجر المختلج. وجاء إسماعيل فكان وراء الإمام فنظر فوجد وراء الإمام في الصف الأول رجلا شيبة عليه وقار، فحدث في نفسه وظن ظنا راجحا يكاد يكون يقينا أن الرجل إذا ما اختلج اختلج، وإذا ما أخذ بثيابه ملببا أو بقفاه مؤخرا سيتقهقر معه، وقد كان. فجاء إسماعيل إلى الرجل فأخره من الصف الأول فكان معه صفا خلف الصف الأول. ويرى أن الفرجة التي حدثت بعد تأخر الشيبة لم تلتئم، وظل من ها هنا وها هنا قائمين لا يلتئمان. وعز على إسماعيل أن توجد في الصف الأول فرجة، والأحاديث في فضل وصل الصفوف وسد الفرج تدمدم في ذاكرته برأسه، فترك الشيخ الذي أخره خلفه وتقدم هو مكانه. قالت الكتب فترك الشيخ خلفه ينظر في قفاه ويدعو الله عليه، وحق له. من المعيب أن يكون الرجل ملكيا أكثر من الملك في بحث كتب، وظل طيلة 15 عاما يدرس في الزوايا والتكايا والمساجد والخلوات والفلوات والزرب والحظائر، وأعني ما أقول، وفي الأخصاص على شواطئ المصارف وتحت الحنايا في الزوايا والخبايا يدرس سرا كأنه قرآن. بحث يدعو إلى العمل الجماعي، إلى التنظيم والجماعة والإمارة والسمع والطاعة، هكذا من غير ما مواربة، إلا إذا جاءت تقية الروافض وقد جاءت، فيقسم بالله إن شيئا من ذلك لم يكن وقد كان. في بحث نظرنا فيه قديما عندما كتب بدءا في مجلته فلم نعره التفاتا ولم نأبه به شيئا، وقلنا كلام يكتبه طالب علم في بداية الطريق فلا حرج، وما عليه إن أخطأ عسى أن يصوب له يوما ما أخطأ فيه، دهر يمر عليه وأقوام يقرؤون فيعجبون فيصححون فيصحح، ولم يكن من ذلك من شيء. وألقيت ذلك في يم النسيان ومضيت لا ألوي على شيء، في طريق ممهد بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا أشك فيه ولا يجفو عني، والحمد لله رب العالمين. ومضى القوم في طريقهم، فكان ماذا؟ فكان أن ظل الزحف زاحفا حتى اقترب، فقلت أمر ينبغي أن يلتفت إليه، فعدت القراءة بالنظر فوجدت هولا هائلا بخيانة علمية ظاهرة تسقط صاحبها جملة في يم من الضياع لا يجد له فيه من قرار. وتلطفنا ولم نقسو، وجعلنا الباب مواربا حتى يخرج لنجعل له بأمر الله من ما وقع فيه من المضيق مخرجا فخرج. لا بأس، وما بنا علم الله رب العالمين من حرص على أن نزعج أحدا من المسلمين، ولا أن نقسو عليه، ولا أن نحرجه. جعلنا الباب مواربا وتلطفنا جدا، لعل بعض التلامذة كتب أو قال أو كذا أو كذا. لا تلقنوا الناس الكذب، فإن يعقوب قال لبنيه إني أخاف أن يأكله الذئب، فذهبوا فعادوا فقالوا أكله الذئب. لا تلقنوا الناس الكذب. على كل وجد لنفسه مما تورط فيه مخرجا، ولكن دستور تجمع ودستور تنظيم على فكرته تقوم الجماعة ويبنى التنظيم، يظل 15 عاما ثم يتملص منه، حقيق لكل من كان منتميا. وصل إلى مرحلة العهد فأعطاه، والبيعة فبذلها، وإلى مرحلة السمع والطاعة فالتزم به، أو لم يصل من ذلك إلى شيء، حق على كل من كان كذلك أو كذلك أن يأخذ اليوم ببيت يزيد بن مفرغ الحميري وقد ركب بغلته هاربا من عباد، يقول لبغلته: عبس، ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق. على كل من تورط ومن لم يتورط بعد أن يركب بغلته، وأن يمضي مسرعا، وأن يقول لبغلته: عبس، وهي كلمة تقال لزجر البغال، عبس، ما لعباد عليك إمارة، فلتلقى في وجهه: نجوت وهذا تحملين طليق. تملص الرجل، لا بأس. فكأين تملص وكيف؟ في موقعه، يقرأه مكتوبا فيه الدنيا كله، وتسمعه وتراه أيضا سورة وصوتا وقراءة وخطا. يقول مضيفه القائم على موقعه في الشبكة العنكبوتية: الشيخ ضيفنا في هذا الحوار، نهنئه بافتتاح موقعه ونستطلع منه بعضا من خلفيات شخصيته ودعوته ومنهجه الذي يتميز به. بداية نرحب بك ونهنئك بالموقع، وندعو الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتك يوم القيامة. موقعه في حوار في جزئين، وفي الحوار بدعة جديدة. كل من عانى الدعوة بضعة أعوام صارت سيرته الذاتية معلما، فعليه أن يبذل ما كان من جهاده ومن سعيه ومن دعوته للأجيال الناشئة المغرر بها حتى تحذو حوزه وتقتفي أثره. بدعة جديدة، وإذا ما جمعت هذا كله لم تجد فيه شيء. أي شيء؟ يقول مضيفه في موقعه سائلة: هل كان المعهد كافيا لتقرير أصول المنهج السلفي عن هذا الجمع الكبير من الإخوة؟ قال: المعهد كانت رسالته تخريج طلبة علم وبعد ذلك وكمحاولة للوصول بالمنهج لعدد أكبر صدرت بعد ذلك مجلة صوت الدعوة، وكانت معظم المقالات التي فيها تمثل المنهج السلفي مثل هذه المقالات التفت التي ستمثل المنهج السلفي، مثل فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل فقه الخلاف، فقه الدعوة، الدعوة السلفية ومناهج التغيير، العمل الجماعي. هذه المقالات هي التي تمثل المنهج السلفي الذي يحرص عن طريق هذه المقالات على توصيله لأكبر عدد ممكن من الإخوة. انظر إلى هذا الكلام، فقد قيل حديثا قال كلها ظهرت خلال مجلة صوت الدعوة إلى أن توقفت سنة 1994. وللعلم يقول أنا لست كاتب هذه المقالات وحدي، بل مشارك فيها، وما كتبته أقره الإخوة. تملص وركز على الأخير الذي أخذ به والذي عوتب لأجله، فقال ولعل السبب في وجود كثير من الأخطاء المطبعية والأخطاء في النقل، في السلخ والمسخ والدس والتهويل وتنزيل النصوص على غير منازلها، مما يسمى عند العلماء بالخيانة العلمية. ما سببه؟ يقول ولعل السبب في وجود كثير من الأخطاء المطبعية والأخطاء في النقل في هذه المقالة، أي العمل الجماعي، خاصة تعدد كاتبيها. شهد الله أنه منذ 15 عاما توسم باسمه وحده، ولكن لا بأس من توزيع الأخطاء على مجموع حتى تصير النتيجة محتملة، ولا بأس من تلويث سمعات الآخرين، لا بأس لا بأس. يقول تعدد كاتبيها وتنوع العبارات والأوراق، ويا لقبح العذر، والله لو كان اعترف بأنه خان عمدا لكان أشرف له. يقول تنوع العبارات والأوراق حتى اختلطت على من كان يعدها للطبع مع ضعف المراجعة في ذلك الوقت. ولذلك أنصح الإخوة بالتريث في النقل والنشر لهذه المقالات حتى تراجع مرة ثانية. يا رجل، بعد 15 عاما تدرس في الأخصاص على شواطئ المصارف وفي الزرب والحظائر وفي الزوايا والتكايا والخبايا، تقول لي تريثوا حتى ننظر فيها مرة أخرى؟ إنما قررت بعلمك وفرضت بمعرفتك وبأمرك الذي يلزم السمع والطاعة للأغرار المخدوعين من شباب الأمة المساكين. عدس، ما لعباد عليك إمارة النجوت، وهذا تحملين طليقه وإلا فتورطوا. هذا عذر، هذا عذر يقوم عند عاقل عنده مشكة من نهية وعقل. تغرير في تغرير، وتلبيس في تلبيس، وخبط في خبط. ذهب على كل. تراجع الرجل فلنحمد له تراجعه، وإن كان اعتذاره يحتاج إلى اعتذار، وإن كان اعتذاره أقبح مما تورط فيه ووقع به. ولكنه تملص وألقى المسؤولية على جملة إخوانه، وعاد الأمر إلى ضحلة العلم وفسولة الرأي وقلة المراجعة واختلاط الأوراق. أما زالت مختلطة من يومها إلى يومنا هذا؟ أنا أعان لعاقل أن ينظر فيها على مدى هذه السنين المتطاولات لكي يقول اختلطت. ما هذا؟ على كل فلنحمد له تراجع، هكذا يتراجع على رؤوس الأشياء وعما أخذ به خاصة، عما اتهم به في ذاته، حسن أن يتراجع. ولكن أن يظل الصبيان يهرفون بما لا يعرفون فهذا معيب. أن تكون ملكيا أكثر من الملك، الرجل لم يتراجع عن أخطاء مطبعية فهذا محتمل، لأننا علم الله رب العالمين سلكنا لهدمها على رأسه مسلكا يسيرا جدا، وهو النظر المنهجي في البحث، المنهجي بالمعنى الأكاديمي لا بالمعنى الشرعي للصلاحي. سلكت في ذلك المنحى المنهجي الأكاديمي، فأنا أنظر إلى خطتك في بحثك وإلى عزوك ونقلك وإلى ترتيب أفكارك على حسب فكرتك الرئيس، لكي أتأمل في ذلك أتيت به على وجهه أم لم تأت به، لا على وجهه ولا على قفاه. ثم أنظر أول ما أنظر في تطابق عنوانك لموضوعك، فلما نظرت في ذلك وجدت التهافت باديا ووجدت التلاشي ظاهرا، بدأ حينا فحينا ثم ذاب البحث من يدي فلم يعد هنا من شيء. إذن رد جملة وتفصيلا وشكلا وموضوع، وهو لا يعترف بالرد شكلا وإنما يعترف بالرد موضوعا، لأنه يقول اختلطت فاختلط الموضوع، إذن فلا ثقة فيه. فالذين تربوا عليه طيلة تلك السنوات ما حالهم الآن؟ فليمسحوا رؤوسهم وليستخرجوا ما فيها وليلقوا به بعيدا وليبدأوا من جديد. لا مخلص من ذلك إلا بذلك. وأما أن يخرج الصبي عالم بعده فينافح عما تراجع عنه شيخه، يأتي هذا حامل حقيبته من أجل أن يكون كصرار الليل، ومن وظيفة الصبي العالم في هذا الزمان أن يكون صوته كأنه خارج من جوف قبر، عريضا موهما، حتى يفعل بالتأثير الصوتي النفسي ما لا يفعله بالتأثير المنطقي العقلي هكذا. ثم لا بأس عليه بأن يوأوئ شيئا ما كأن ما لم ينسلخ من طفولته الأولى، وأقسم أن هذا الذي جلس منظرا للأمة في هذه المسألة التي هي مفرق في تاريخ هذه الأمة الحديث في سعيها إلى إقامة الخلافة الراشدة على النحو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض فلا يبلغ من منتهاها أمد، أقسم غير مضطر ولا حانث أن الصبي العالم هذا كان لا يستطيع عند كلامه أن يقرأ صحيحا نصا لابن تيمية من مجموع الفتاوى. هذا المنظر المسكين حامل الحقيبة والناطق الرسمي عند القباحة باسم شيخ، أي شيء هذا؟ أي عبث هذا الذي يحدث في الأمة أن يجلس مثل هذا الغر لينظر للأمة طريق الخلوص والنجاة وهو لا يحسن يقرأ نصا؟ نحن نبيح لكل صبي عالم أن يطيل لسانه شريطة ألا يجزع كالنساء عند قطعه، لا حرج لا حرج، تنق بلا شيء شيوخ محارب وما خلتها كانت تريش ولا تبري، ضفاضع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. لا بأس، لا بأس أن يطيل كل صبي عالم من حامل حقيبة فيه المشابه الأولى بصبي العالمة، لا بأس أن يطيل لسانه شريطة ألا يجزعك النساء عند قطعه، والله المستعان. ثم يتملص الرجل أيضا من البيعة فيقول، وقد سأله مضيفه في موقعه بمناسبة ذكر البيعة، ما رأيك في البيعة التي تأخذها بعض الجماعات لقادتها وما موقف الدعوة من البيعة؟ قال، أقول بلا مدارات ولا مداهنة ولا كذب لمصلحة الدعوة، لما تذكر هذه؟ ومن الذي اتهمك بالكذب لمصلحة الدعوة؟ يقول، وللعلم نحن لا نرى الكذب لمصلحة الدعوة، ومن قال إنكم ترضون الكذب لمصلحة الدعوة، أليس هذا على مذهب الشاعر القديم كاد المريب أن يقول خذوني؟ يقول، إنما يجوز الكذب فيما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب، أليست هذه حربا في عرفكم بل في اعتقادكم؟ يقول، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها والإصلاح بين الناس، أقول ليس عندنا بيع، وإنما نرى تحقيق التعاون على البر والتقوى أن هذا لازم لنا من غير بيع. وفسر الماء بعد الجهد بالماء، الله المستعان. البيع هذا أمر حصل فيه نوع من الخلل في الفهم، لأن البيعة التي رآها بعض العلماء جائزة على الطاعات أو مشروعة ظنها الناس أنها بالمعنى السياسي، وتحولت يقول على يد الإخوان من بيعة تشبه البيعة الصوفية إلى البيعة السياسية، وأصبح المرشد يقول بمنزلة الإمام والحاكم على أفراد الجماعة. فقال له مضيفه، وهل هذا يعد خروجا على مفهوم البيعة الشرعية؟ قال، هناك معنى للبيعة بالمفهوم السياسي، وهذا يكون للإمام الممكن، وهذا غير حاصل، فهم صبغوها بهذه الطريقة، وهناك بيعة على الطاعات، يعني مثلا هذه هي، فصارت بيعة، ولكنها ليست بالمعنى السياسي وإنما بالمعنى الشرعي. ولا يخفاك أخي الحبيب أن المعنى الشرعي أعلى وأجل من المعنى السياسي، فما لزمك بطريق السياسة لزمك بطريق الشرع بطريقة أعلى وأجل. ما هذا الالتفات وما هذا الدوران ولأي مقصد ولأجل أي غاية؟ يقول، أقول لك مثلا، عهدني بأن كذا تحافظ على صلاة الجماعة، عهدني على أن تحقق التعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأقوام الذين يكونون في آخر الزمان علامة من علاماتها، يستحلون الحرة أي الفرجة والحرير، ويسمون الخمر بغير اسمها، وأتحفك بطرفة، بيعة صارت عهدا حتى نخرج من الاختلاط السياسي إلى الاختلاط الشرعي، ولا حرج. شكى رجل إلى أخيه يوما كثرة النمل وغزارته ببيته، قال، آذانا النمل جدا ولا ندري كيف نقلعه من البيت وكيف نتخلص منه. أنت تعلم أن تحريقه بالنار لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا الذي خلقها، ودونه التخلص منه بالماء، فماذا نصنع؟ قال له، الأمر يسير. قال، كيف؟ قال، أتي بعلبة وضع فيها صعوطا أي نشوقا، وهو تلك المادة التي يجعلها من أدمن عليها على طرف إبهامه أو في ذلك الصندوق، صندوق النشوق، هذه ترجمته حرفيا من علم التشريح، يسمى كذلك. فيجعل في ذلك الصندوق الذي يكون بين أوتار العضلات بحركات معينة، ثم يستنشقه متلذذا فيعطس، فهو إذن جالب للعطاس. قال: آتي بعلبة وضع فيها نشوقا ثم اكتب عليها سكر، وضع وراءها حجرا. فيأتي النمل ينظر يقرأ فيتهافت على العلبة يظن بها سكرا، ألم تكتب عليها سكر؟ فيأتي النمل جماعات جماعات وزرافات ووحدانا يتهافت على السكر المزعوم، فإذا وقع على ما هو مغيب في داخل العلبة أصابه العطاس. ضع حجرا كبيرا وراء العلبة، فإذا ما عطس النمل تحرك على مؤخرته، وحينئذ يخبط رأسه في الحجر فيموت. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم ثبت أقدامنا وطهر أرواحنا وثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، في يوم الجمعة 26 خلونا من شهر شوال سنة 56 و100 وألف من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صليت الجمعة في جامع الكوفة، وحضرها نادر شاه سلطان إيران وتركستان والهند والأفغان، وكان قد أمر برفع سب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وفرض أن من سب الصحابة أو قال بخلاف التفضيل الذي يقول به أهل السنة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعليه غضب نادر شاه، وماله ودمه وأولاده حلال له. وذلك كان بعد مؤتمر النجف الذي اتضح فيه الحق على علماء الشيعة مجموعين من أقطار الأرض، وظهرت الحجة عليهم، فخنعوا حينئذ وثابوا إلى الرشد والحق. التفضيل عند أهل السنة هو أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يقدمون علي رضي الله عنه وعنهم على واحد من هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وعن علي وعن الصحابة أجمعين. فهذا التفضيل عقيدة عند أهل السنة، وأما عند الشيعة فالأمر مختلف جدا. هم يقدمون عليا على جميع الأصحاب مع السب والتكفير، ولا يستثنون إلا خمسة. يستثنون عليا والمقداد وسلمان وعمار ابن ياسر، خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستثنونهم جانبا ويكفرون بقية الأصحاب. نحن أهل السنة لا نعتقد العصمة لأحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هم يدعون العصمة لأحد عشر من الأئمة بعد أمير المؤمنين علي، ولذا يقال لهم الاثنى عشرية، لأنهم يدعون العصمة كالنبوة سواء بسواء لهؤلاء، ويكفرون الأصحاب إلا الخمسة، ويتهمون أمهات المؤمنين بأنهن لم يكن زوجات وإنما كنا سراري وحشايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن القائم المهدي المنتظر إذا ما ذكر عندهم قالوا عجل الله فرجا أنه سوف يستخرج عائشة من أجل أن يقيم عليها الحد، وكذلك يستخرج الشيخين من قبريهما. المهم أنه في ذلك المؤتمر ظهرت حجة أهل السنة وفرضها نادر شاه لرفع التكفير بين السنة والشيعة. ثم إنه قال للإمام السويدي رحمة الله عليه، وكان مقدما عند أحمد باشا في بغداد وقادما من عنده باستقدام نادر شاه له، كان السويدي رحمة الله عليه مقرر المؤتمر، وكان رحمة الله عليه القائم مقام نادر شاه في تقرير ما يصل إليه المؤتمر. فوصلوا إلى الآتي، وقد استبقاه نادر شاه لأن المؤتمر تمت وقائعه النهائية مع التوقيع في يوم الخميس، فاستبقاه لغد حتى يشهد صلاة الجمعة وحضرها هو، أعني نادر شاه، على منبر الكوفة في ذلك اليوم بعد رفع السب وتكفير الأصحاب. قام الكربلائي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال وعلى الخليفة الأول من بعده على التحقيق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى الخليفة الثاني الناطق بالصدق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل لاحظت شيئا؟ أجزم بأنك لم تلاحظ شيئا. قال سيدنا عمر بن الخطاب، كسر الراء من عمر، مع أن الخطيب كان إماما في العربية، ولكنه قصد دسيسة لا يفهمها إلا الفحول، وهي أن منع صرف عمر إنما هو للعدل والمعرفة، للعدل، فهو معدول به عن عامر للعدل والمعرفة لأنه علم والعلم نوع من المعارف، فهو ممنوع من الصرف للعدل والمعرفة، فصرفه هذا الخبيث قصدا إلى أنه لا عدل فيه ولا معرفة. رأيتم كيف تكون الدسائس؟ يا ليت قومي يعلمون. الأصل أن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة من غير تنوين إذا كان غير مضاف وغير مقترن بأل، وهو ها هنا مضاف، فيقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما عدل هذا الرجل عن ذلك فجعله مكسورا كأنما دل على أنه مصروف، وهو ممنوع من الصرف للعدل والعلمية والمعرفة، فإذا عدل به عن ذلك فكأنما يقول لا عدل فيه ولا معرفة. قاتله الله من خطيب وأخزاه ومحقه وأذله في عقبه وعقباه. لم يكن في نواحي إيران ولا في أطرافها سب للشيخين ولا لأمهات المؤمنين ولا للصحابة ولا شيء من هذه الأمور الفظيعة، وإنما حدثت أيام الخبيث الشاه إسماعيل الصفوي في الدولة الصفوية. وإسماعيل الصفوي أسس الدولة الصفوية وهو في مقتبل العمر، واستولى على بغداد سنة 1595 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعلن في السنة التي تلت للمرة الأولى في تاريخ إيران، يعني سنة 916، لأول مرة في تاريخ إيران مع الإسلام يعلن هذا الخبيث أن مذهبها الرسمي مذهب الشيعة. ومن يومها حاربه السلطان سليم سنة 2900، فانتصر عليه في معركة شالديران، جرح فيها الشاه إسماعيل وهرب ومات بعد الهزيمة بعشر سنوات سنة 390، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. ومرت الأيام وجاء الحزب، حزب الحج حسن، هذا قسمه قسما بالمهدي وبروح الله، بالخامنئ بولي الله، أنا لنعدي يا نصر الله، حزبنا حزب الله، والقائد نصر الله، الله واحد خميني القائد. الوظيفة الرسمية لحسن نصر الله الوكيل الشرعي للإمام علي خامنئي بلبنان. وهؤلاء يقول فيهم الحج حسن في خطاب عاشوراء: إذا أردنا الآخرة فآخرتنا مع ولي أمرنا نائب الحجة عجل الله فرجه، يعني المهدي المنتظر. وأزيدكم: إذا أردنا عز الدنيا وشرفها وكرامتها فلن ننالها إلا مع ولي الأمر. حتى هذه المقاومة الكبيرة التي نعتني بها والتي هي الشيء الوحيد في هذا العالم العربي الذي نرفع رأسنا به ونعتز به وبوجوده، لولا رجل اسمه روح الله الخميني لما كان لها وجود في لبنان. وبعده: لولا رجل اسمه علي الحسيني الخامنئي لما استمرت المقاومة. هذا من خطابه. إيران هذه التي يتبعها الحج حسن وحزبه، هذه فيها قبة أبي لؤلؤة. تدرون من أبو لؤلؤة هذا؟ وقاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يطوفون على قبره في إيران ويسمونه بابا شجاع الدين، مع أنه قد مات على المجوسية كما هو معلوم. يقول عمر رضوان الله عليه لما علم قاتله: الحمد لله الذي جعل موتي بيد رجل لم يسجد لله سجد. مدخل قبر أبي لؤلؤة، هذه صورته، مكتوب عليه: اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل. والجبت أبو بكر، والطاغوت عمر، ونعثل عثمان بن عفان. ثم تحت هذا: لعن الله قاتلي يا فاطم. وهم يدعون عليهم لعائن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما على يد أبي بكر وعمر وبمؤامرة منهما. يا ليت قومي يعلمون. ولكن أولئك المهرجين ممن يهدرون بألسنة كالطبل الأجود تسمعها عريضة ممتدة تذكرك بمشهد من مشاهد الطفولة الشركية، عندما كان يكون القمر، نعم كان يكون، عندما كان يكون القمر في خسوفه ويخرجنا، نعم يخرجنا الصبيات آخذات بقطع الصفيح ضاربات عليهن بالعصي القصيرات لكي يجعلنا بنات الحور تجعل القمر ينور. كلما سمعتهم تذكرت ذلك الصوت قديما، صوت صفيحي معدني لا حياة فيه، يضلل الأمة ويفسد الشباب الضائع المسكين لمصلحة من؟ كان أهل السنة في البصرة قبيل الاحتلال الأمريكي الأجنبي، كان أهل السنة 40% من مجموع سكانها، واليوم لا يكادون يصلون إلى 70%، ما بين قتيل وشريد. فمن قتله؟ من الذي يسلخ الرؤوس عن عظامها وجماجمها؟ فأما المستضعفون الذين غرر بهم وزج بهم في أتون حر لاهبة لا ترحم، بآلة عسكرية جهنمية لا تعرف هوادة ولا رحمة. فأما المستضعفون فواجب علينا نصرهم، فواجب علينا دعمهم. وأما الموقف الاعتقادي فينبغي أن يكون واضحا. أما أعداء الله من إخوان القردة والخنازير فهم أعداء دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يخرجون مع الدجال بين يدي الساعة، وحتى تأتي الملحمة، وحتى يقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى ينادي الحجر والشجر يختبئ وراءه اليهودي يقول يا مسلم يا عبد الله تعال، هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتل. هذه عقيدة لا تفريط فيها، ولكن لا نخدع. فعلى من كان ذا علم أن يبثه وأن يذيعه، ومن كان جاهلا فليصمت، ومن ليس محررا لما يقول ولا يدري ما يخرج من رأسه فليتق الله في دينه وآخرته. إيه يا خفافيش الظلام، أغثيتم نفوسنا، أغثى الله نفوسكم الضئيلة القليلة. لا هوادة إن شاء الله بعد اليوم، الصوت في اليد، وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت، والله المستعان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا وأحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم خذ عنا أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، واحفظنا كما حفظت الروح في الجسد يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مفروضا ولا محروما. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك،